العصر علينا يسقط نجم شهيد على شاني يطلع نجم النصر منور بيتنا يسقط نجم شهيد على شاني يطلع نجم مستمعينا وموجة نغم مع باقة من الأغنيات الوطنية. مستمعينا، الملحن الكبير كمال الطويل لقب بملحن الثورة والأغاني الوطنية، ومن ألحانه أغنيات والله زمان يا سلاحي، اشتقت لك في كفاحي، خلي السلاح صاحي، احنا الشعب بالأحضان، يا أهلا بالمعارك، صورة أحلف بسماها وبتربها، ابنك يقولك يا بطل. صباح الخير يا سينا وأغنية دولامين.

اترفه وشبع من خيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمان واسمك، اترفه وشبع من خيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمان واسمك، شس الرحال، شس الرمال، هز الجبال، عد المحال، زرع العالم طرح الأمل، وبقيت أنا أم البطل، ابني حبيبي يا العيني بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتغنيني، طبعا ما أنا أم البطل يا مصر، ولد الحر للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحرير الأرض، اتلموا قواته وأعلامه من كل بلد عربي جنبه، للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحرير الأرض، اتلموا قواته وأعلامه من كل بلد عربي جنبه، الكل قال باسم النضال وقفة رجال، صدق اللي قال، زرع طرح الأمل، وبقيت أنا أم البطل، ابني حبيبي يا العيني بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتغنيني، طبعا ما أنا أم البطل، ابني حبيبي يا نور عيني البطل. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بمناسبة احتفالاتنا بانتصارات أكتوبر المجيدة اللي أخذنا بعدها بلادنا من فرحتنا بالأحضان. احضن يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالاحضان يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدرك ارتاح من همي وبامرك اشعلها نرا، بالاحضان يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالاحضان يا حبيبتي يا امي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدري ارتاح من همي وبامرك اشعلها نرا، لفيت سواح متغرب وانا دمي بحبك متشرب، يا ما لفيت سواح متغرب وانا دمي بحبك متشرب، ابعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان،